نعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية المشهورة باسم آية الكرسي، ولها شأن عظيم وفضل كبير، ويكفي أنها أفضل آية من القرآن الكريم. فأفضل آية هي آية الكرسي، كما أن أفضل سورة هي سورة الفاتحة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب فقال: أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم يا أبا المنذر؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم كرر عليه الثانية فقال أبي وكليته أبو المنذر، فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي يكفيك هذا علما، وهذا الذي تعرفه وتعلمه علم عظيم. وهذا يدل على فضل هذه الآية وأنها عظيمة، فهي أفضل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا شك في ذلك أو ولا يعني تعجب في ذلك، فإنها قد تضمنت التعرف على الله سبحانه وتعالى، والاطلاع والمعرفة بأسمائه وصفاته، وهذا من أشرف العلوم كما قال أهل العلم، لأن العلم شرفه بشرف معلومه، لأن العلم شرفه بشرف معلومه. وهذه الآية تعلمنا وتعرفنا بخالقنا وربنا سبحانه وتعالى، وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى، فلا شك أن تكون هي من أعظم وأفضل الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث هو من أصح الأحاديث التي وردت في فضل هذه الآية، وجاءت بعض الأحاديث الأخرى في ذكر بعض فضائلها كذلك، وهي كثيرة، منها ما يصح ومنها ما فيه ضعف، وهذا الذي ذكرناه هو من أقوى وأصح ما ورد في فضلها، وأنها أفضل وأعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه السورة في شؤوننا، في شؤون كثيرة من حياتنا. فآية الكرسي تعتبر من أذكار الصباح والمساء، يعني يذكرها المسلم إذا أصبح فيأتي بها ويقرأها ذكرا للصباح، وأيضا إذا أمسى أي قبيل الغروب بعد العصر وقبل المغرب فإنه يقرأها أيضا، وهي من أذكار المساء، وأيضا هي من أذكار النوم، يقرأها إذا أتى لينام، وأيضا هي من أذكار الصلوات أي بعد الصلاة دبر الصلاة يقرأها، وأيضا هي من الأذكار التي تستعمل في الرقى الشرعية، الرقية من العين أو الرقية من السحر أو غير ذلك، فإن هذا يدل على فضل هذه الآية. وكذلك جاء في الصحيح أنها تحفظ صاحبها من تلاعب الشيطان إذا ما نام ليلا الإنسان، كما جاء في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على صدقة الفطر أي يحرسها، فجاء رجل ليلا يريد أن يأخذ من هذه الصدقة فأمسكه أبو هريرة، فشكى الرجل الفاقة والعالة وأنه ذو عيال وله أطفال يحتاجون، فتركه أبو هريرة وخلى سبيله. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد أعلمه بالوحي، قال: ماذا فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: شكى العالة والفقر يا رسول الله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود تربصت وترصدت له لأنه أكيد سيعود. فعاد الثانية فأمسكه فشكى الفقر فترك سبيله، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له نفس الكلام وقال: أما إنه كذبك وسيعود. فترصد له الثالثة فأمسكه فقال: أما الآن فلا أرفع عنك إلى رسول الله، فلا أرفع عنك إلى رسول الله. فقال الرجل: دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال: وما ذاك؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان أو أذى من الجن. فتركه وخلى سبيله، فقال: تكون في حرز وحصن من تلاعب الشيطان. فلما أصبح ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. أتدري من تحدث منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ كنت تحدث الشيطان، يعني الشيطان جاء في صورة إنسان ووقع منه هذا الذي فعل. فقوله عليه الصلاة والسلام صدقك أي فيما قال، صدقك أي فيما قال. والمراد أن آية الكرسي من أتى إلى نومه فقرأها كان له من الله حافظ، حفظه الله جل وعلا من مس وأذى الشياطين. وهو كذوب أي في ماذا؟ فيما كان يفعله هذه الأيام الثلاث، فيما كان يفعله هذه الأيام الثلاث. ويستفاد من الحديث أن الرجل الكذاب قد يصدق، أن الرجل الكذاب قد يصدق، وأن الحق قد يرد على لسان أهل الباطل من أهل البدع وغيرهم. ولا يعني هذا صدق أحقية ومصداقية ما هم عليه من الباطل، ولكن قد يجري على لسان بعضهم شيئا من الحق وشيئا من الصدق. فهذا من فضائل هذه السورة الآية العظيمة. وأما الآية فهي قد اشتملت على عشر جمل إذا جئنا لتفصيلها، فتضمنت عشر جمل. يقول الله سبحانه وتعالى في أولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأول مبتدئها هو اسم من أسماء الله جل وعلا، ألا وهو الله، الذي يدل على أنه تعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت، كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء في بعض الأذكار التي تقال عند النوم: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. وفي هذا الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء والآخر الذي ليس بعدك شيء. فهو جل وعلا متصف بالحياة الكاملة، فهو حي في نفسه ولا يموت أبدا، وهو المحيي لغيره. وهذا الاسم قد تضمن جميع صفات الذات، جميع صفات الذوات. الحي القيوم على وزن فيعول للدلالة على المبالغة، أي الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى، ولا أحد يقوم إلا بالله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني عن كل شيء، ولا يحتاج إلى طاعة طائع ولا تضره معصية عاصم، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصم، فهو القيوم القائم بنفسه وغيره كله يقوم به. ولهذا قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد له وترجع له وتحتاج له جميع الخلائق، وهو صمد سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. وهذين الاسمين ذكر بعض العلماء أنهما الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، ذلك لأن اسم الحي قد تضمن جميع صفات الذات، اسم القيوم قد تضمن جميع صفات الأفعال، لأن الحي الله لا إله إلا هو الحي يدل على أنه الذي تضمن واتصف بجميع أوصاف الحياة الكاملة، أوصاف الحياة الكاملة، فهو الحي الحياة الكاملة الذي اتصف بالعلم وسعة العلم والحكمة والحلم والقوة والقدرة والعزة والحكمة وغير ذلك من صفات الذات. فالحي يتضمن جميع أوصاف الذات كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وقال مثل ذلك أيضا في القيوم، فالقيوم تضمن جميع صفات الأفعال لأنه قائم بنفسه وغيره كلهم يقومون به، ولا يستطيع أحد أن يستغني عن الله جل وعلا طرفة عين، وبالتالي فهذا يتضمن جميع صفات أفعال جميع أفعاله، هو الذي يحيي هو الذي يميت هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يرفع ويخفض وهو الذي يقدر كل شيء وهو المتصرف في شؤون العباد كلهم. فهذا معنى هذين الاسمين. وقد جاء في الحديث أن الاسم الأعظم في هذين الآيتين، وذكر آية بداية آية الكرسي وأيضا آية من سورة طه، وكلا الآيتين يجتمع فيهما اسم الله جل وعلا الحي القيوم، ولكن أيضا فيهما اسمه تبارك وتعالى الله. وذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أن اسم الله هو الاسم الأعظم. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه لا تغلبه، ولا يعني يتصف بهذا الوصف، ألا وهي السنة والنوم. أما السنة من الوسل وهو النعاس، والنوم معروف. وفي الحديث الصحيح الذي جاء من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور أو قال النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بشره من خلقه. وجاء في رواية بزيادة: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالوقت كله زمن توبة، فمتى تاب العبد وجد الإجابة من ربه جل وعلا، فلا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إجابة أو إخبار بسعة ملكه سبحانه وتعالى. وقد قدم هنا الخبر على المبتدأ: له ما في السماوات والأرض، أي ما في السماوات والأرض له، أي الذي كل الذي في السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض ملك لله جل وعلا. فهذا إخبار على سعة ملكه وعلى قهره لذلك وسلطانه سبحانه وتعالى على ذلك، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من هذا الذي يشفع عنده إلا إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة وهي التوسط لجلب نفع ودفع ضر لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، ولهذا قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولهذا قال فما لنا يقول أهل النار من شافعين، وقال لا يقبل منها شفاعة، وقال لا تنفعها شفاعة، وقال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى، والشفاعة الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها ثابتة، وهي المراد بها الشفاعة عند الله جل وعلا في الناس يوم القيامة، وإنما تكون الشفاعة لأهل الإيمان ولا يشفع في الكفار، إلا ما كان من شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب، فإنه يشفع فيه نظير مؤازرته ومناصرته له ودفاعه عنه ورده لكيد قريش لما كادت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ببكة، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعته هذه تخفف عنه العذاب من النار، فيكون في ضحضاح من النار، توضع الجمرة تحت قدميه أو تحت أخمص قدميه فيغلي منها دماغه كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة فالأصل أن تكون لأهل الإيمان، ومن الشفاعة ما هي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم كشفاعته لمجيء الله جل وعلا للقضاء والفصل بين العباد في أرض المحشر، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لفتح باب الجنة وليدخل أهل الجنة الجنة، فهذه مما يخص أو تخص النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك شفاعته في أن يدخل 70,000 من هذه الأمة الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، فهذه من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة أخرى كالشفاعة في أهل النار ليخرجوا منها قبل أن يستوفوا ما يستحقونه من العذاب، وشفاعة أيضا في من استحق أن يدخل النار في أن لا يدخل النار ويعني يصار به إلى الجنة مباشرة، والشفاعة أيضا في بعض أهل الجنة في أن يرفع الله تعالى من درجاتهم، في أن يرفع الله من درجاتهم، كان يكون عمله يستحق درجة ما فيشفع فيه لرفع درجته أرفع من ذلك. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم فلما يأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقال له أما ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك، قال فآت العرش فأخر ساجدا، فيقال يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى، قال فأحمد ربي بمحامد يفتح علي بها لا أحسنها اليوم. وهذا قال بعض أهل العلم دليل على أن لله جل وعلا أسماء أكثر من 99، ومنها ما يفتح به على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لأنه يحمد ويحمد ربه ويثني عليه، ومن ثنائه عليه الثناء بأسمائه وصفاته، وهذا مما يفتح عليه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بجميع الكائنات ماضيها ومستقبلها وحالها وما يوجد في الزمن الحاضر، فهو يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما هو كائن وما سيكون، ويعلم الشيء الذي لا يكون لكن لو أنه كان وقدر فإنه تعالى يعلم على أي حالة سيكون، فهو يعلم ما كان وما وكائن وما سيكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. فمثلا في حلق المنافقين قال جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هؤلاء المنافقون منع النبي صلى الله عليه وسلم خروجهم، وذلك في غزوة تبوك، لأنهم يريدون القعود ويريدون التخذيل. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الغزوات قال الله جل وعلا يعني أمر نبيه أن لا يخرج هؤلاء معه، لأنهم لا يزيدونهم إلا خبالا ويوضعون فيهم الفتنة. فقال جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وأيضا في حق أهل النار يعني يتمنون الرجوع، يا ليتنا نرد ولا فلا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لكن الله جل وعلا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا لما نهوا عنه. فعلمه واسع ومحيط بكل شيء، كما قال جل وعلا في أن الملائكة تقول وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا أحد يطلع على شيء من علم الله جل وعلا إلا بما علمه الله سبحانه وتعالى، إلا بما علمه الله عز وجل وأطلعه عليه وأطلعه عليه. كما أنه لا نعرف ولا نطلع على شيء من أفعال الله وصفاته ومن علم بذاته إلا بما علمنا الله تبارك وتعالى وأطلعنا عليه، ولا يحيطون به علما. وفوق كل ذي علم عليم، ونرفع درجات من نشاء كما قال سبحانه وتعالى. فالعلم الذي يكتسبه الإنسان إنما هو محض توفيق من الله ومنة من الله جل وعلا فتح عليه بذلك، فلا يغرنه أنه عنده شيء من العلم. ومتى دخل غرور على الإنسان وعلى طالب العلم وعلى العالم كان ذلك حتفه، وكان ذلك فيه يعني مقتله وما وفساده. ويذكر عن أحد كبار العلماء أنه بينما هو جالس في مجلسه يحدث الناس ويعني يعلمهم، فأصابه شيء من رفعته والعلم الذي أوتيه، فجاءت عجوز فسألته في مسألة ما يتعلق بمسائل النساء أو مسائل الحيض ونحو ذلك، فحار جوابا كما ذكر في ترجمته، فحار جوابا حتى أجاب بعض صغار طلبته فقالت والله لهذا أفضل منك. فهذا لعله مما يعني الله جل وعلا يبين ويعني يدلل للإنسان أنه لا ينبغي أن يغتر بما أوتيه من علم أو بما فتح عليه، فإن ذلك ليس يعني فطنة من الإنسان أو محض اكتساب يعني من عنده من خالص جهده ونحو ذلك. وإن كان هذا يوجد السعي والجهد والسهر على العلم، ولكن الأصل في ذلك توفيق الله جل وعلا وتيسير الله للعبد وإطلاعه له على هذا العلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وسع كرسيه السماوات والأرض، بعضهم يقول الكرسي هو العرش، وبعضهم يقول الكرسي هو السلطان، وقيل الكرسي هو العلم، وكل هذا لا يصح. والصواب ما ثبت عن ابن عباس في أثر صحيح رواه الحاكم وغيره أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وهذا ثبت عن ابن عباس بإسناد على شرط الشيخين. فالكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن ما استوى قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلت. السماوات والأراضون بالنسبة للكرسي المقارنة كحلقة ملقاة بأرض فلت خلأ. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة كفضل الفلات على تلك الحلقة. من تدبر هذا فإن هذا يدله على عظمة الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا يتعبه ولا يعظم عليه ولا يكترثه حفظ هذه السماوات وحفظ هذه الأراضين لا ولا يؤوده حفظهما لا يتعبه ولا يكترثه ولا يثقله أن يحفظ السماوات السبع وما فيهن وما بينهن ومن فيهن ومن بينهن ولا حفظ هذه الأراضين كذلك، بل كل ذلك سهل يسير عليه سبحانه وتعالى، لأنه القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، والقائم بنفسه وغيره قائم به سبحانه وتعالى. ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، هو العالي في ذاته، العالي في صفاته، العالي في أفعاله، العالي في أقواله، العالي بذاته فوق عرشه، العالي في حكمته وفي كل أوصافه سبحانه وتعالى. قد حاز من العلو الغاية، علو الذات كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر والمنزلة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وعلو الذات فوق العرش الرحمن على العرش استوى، فله جميع أنواع العلو. العظيم الكبير المتعال الجبار الذي له صفات الكبرياء سبحانه وتعالى، فهو الرقيب العالم العالي العظيم الكبير الجبار الذي له صفة الكبرياء وصفة العظمة وصفة الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى. هذه عشر جمل مما تضمنتها هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عشر جمل تضمنت معاني عظيمة، ومثل هذا وارد في كثير من الآي القرآن الكريم، مثل الحقوق العشر الواردة في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى إلى آخر الآية، وأيضا الوصايا العشر المتضمنة في أواخر سورة الأنعام: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات. فمثل هذه الآيات ما ينبغي المسلم أن يكون له بها عناية وتفهم وتدبر، فإنها تقوي إيمان العبد وتقربه من ربه جل وعلا. ثم قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله سميع عليم. قيل هذه الآية أنها نزلت في بعض الأنصار الذين قبل إسلامهم وكانوا يحلفون أنه إذا كان لهم ابن فإنه يكون على دين النصرانية أو نحو ذلك، فلما أسلموا فاحتاروا كيف يفعلون مع أبنائهم، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين. وقيل بعض الأنصار كان له أبناء وما أسلموا لم يسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوليائهم: هل أكرهتموهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وبعض العلماء يقول أن الآية منسوخة بالأمر بالقتال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلا أن هذه الآية هي واضحة في أنه صاحب دين من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى ما يكرهون على الدين، كما دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية وأيضا سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية. فإن أهل الكتاب يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فتضرب عليهم الجزية، فتضرب عليهم الجزية. ولهذا قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه تخصص قول جل وعلا: واقتفقتوا المشركين حيث وجدتموه. فالمشرك يقتل إما أن يسلم وإما أن يقتل، وأما الكتابي فإما أن يسلم وإما أن يعطي الجزية، فإن أبى الأمرين فإنه بيننا وبينه السيف كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن يستدل بالآية بهذه الآية الذي أسلم لله رب العالمين فيقول لا إكراه في الدين، وهذا من الجهل والتلاعب بكتاب الله جل وعلا. فالمؤمن ليس له أن يقول لا إكراه في الدين، فهذا من الخطأ في الاستدلال بهذه الآية، لأنه لما يقول ويسلم ويؤمن بالله جل وعلا يكون قد التزم بمقتضيات الكلمة لا إله إلا الله، ومقتضياتها أن يلتزم بواجباتها، الأوامر تفعل والنواهي تترك. فإن كان للمسلم العاصي المسلم على نفسه إن كان له قول فإنما يقول: أسأل الله أن يتوب علي، أستغفر الله وأتوب إليه، وأنه مخطئ وأنه مخالف وأنه يرجو من الله أن يهديه ويرجو من الله أن يتوب عليه، وأنه عازم على التوبة وعلى الرجوع، وأنه يدعو الله تعالى أن يغفر له، لا أن يقول لا إكراه في الدين. بعض الناس تنصحه على أمر من أوامر الشريعة بأن يلتزمه أو نهي بأن يتركه، وتلح عليه وتكثر من القول له وتحاول أن تحمل على ذلك، فيقول لا إكراه في الدين، فيقول لا إكراه في الدين. ومثل النداءات التي صارت أيضا الآن تعلن ويصرح بها ويصرخ بها في كثير من الدول الإسلامية، في كثير من الدول الإسلامية، ومنها أيضا أرض الحجاز التي يعني أجمعت الأمم والأحزاب على أن تطيح بها لما فيها من رفع لغاية التوحيد وإظهار لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما فيها من الالتزام بقيام وإقامة شرع الله جل وعلا على ما أنزله الله تعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فصاروا يعني يأتون بالمغرضين وبأناس يريدون أن يثيروا الفتنة بتلك الأرض نظرا لقيام جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم، والذي يسمى بجهاز الحسبة في شريعة الإسلام. وهذا الجهاز له الحق في أن يحمل الناس على امتثال أوامر الله جل وعلا وعلى ترك النواهي. فإذا وجد الشخص في الشارع زمن الصلاة يأمره بالصلاة، وإذا وجد الشخص في الشارع يرتكب نهيا ينهاه عن ذلك. يعني واحد في الشارع يسوي الغناء أو يلبس شيء قصير مما يخل بالحياء ومما هو منهي عنه شرعا، أو يفعل أمور محرمة من معاكسة النساء أو نحو ذلك، أو في ثوبه ثوب على غير الطريقة الشرعية، أو في شعره على غير الطريقة الشرعية، فإن جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له الحق في أن ينصح هذا الفاعل، ينصح ويدل على الخير، ويعني في بعض الأعمال قد يحمله على فعلها بالقوة، لأنه جهاز مخول من طرف حاكم المسلمين، وهذا الحاكم إنما جعله الله خليفة في هذه الأرض ليقوم بأمر الله. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط. ووظيفة الأنبياء والرسل القيام على الأمة، ومن وظائفهم سياسة الأمة والسير بها بالعدل والقسط وحملها على الجادة وعلى الحق. والحاكم إنما هو قائم بهذه الوظيفة التي هي من وظائف الأنبياء والرسل. فالله جل وعلا هو الذي خوله هذا الحق. فصرنا الآن نسمع من بعض هؤلاء بتلك الأرض إذا قيل له يعني بالنسبة لجهاز الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول يا أخي ويريد أن يحملك على الشيء بالقوة، وأنا ما أبغى نسويه يعني لا أريد أن أفعله، ولا إكراه في الدين ما شاء الله، لم يحفظ من القرآن إلا لا إكراه في الدين لا فقط، وما حفظ التي قبلها ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. هذا كما يتضمن صفات الله جل وعلا يتضمن التكبير والتعظيم. إذا كان لا يذكر الله جل وعلا حفظ هذه السماوات والأرض يعني فهو عظيم جدا. إذا كان وسع الكرسي السماوات والأرض، الكرسي يسع السماوات والأرض، يعني ما السماوات والسماء العظيم السماء بالنسبة للكرسي، قارن بين السماوات هذه العظيمة، قارنها مع الكرسي كمثل حلقة يعني حديدة مدورة صغيرة في الصحراء تلقيها في الصحراء، هل تجدها؟ هل في مقارنة؟ ما في مقارنة، يعني مهملة كما يقال، يقول أهل الرياضيات إبسيلون، شيء مهمل يعني غير موجود. والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كهذه الحلقة بالنسبة لهذه الأرض الفلات، فأي عظمة هذه؟ هذه لا تسأل الإنسان يخاف الله تعالى فيقول ويا أخي لا إكراه في الدين، ليش تحملني بالقوة؟ هذه لا يقولها المسلمان، هذه يقولها الكافر، يقول له أسلم أدخل إلى هذا الدين، فيقول لا إكراه في الدين، أنه إيه هو على دين، على دين، على كتاب، فإذا يرضى بالجزية، ما رضي بالجزية يقاتل. أما المسلم فوقوعه في المعصية إذا نصح وحمل بالقوة فإنه يحمل نفسه على الطاعة وترك المعصية. فإن كان شيء ما يمكن أن يحمى عليه بالقوة فإنه ماذا يعترف بذنبه ويعترف بمعصيته ويسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليه، أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من الآيات التي يخطأ في استعمالها، من الآيات التي يخطأ كثير من الناس في استعمالها، إذن فهي في حق الذين ذكر. فإذا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، تبين الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والشرك والتوحيد من الشرك، وتبين الهدى من الضلال، والصواب من الخطأ، فلا إكراه في الدين. نعم، والرشد يقابله الغي كما أن الهدى يقابله الضلال. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يكفي فقط إثبات الوحدانية، لا بد أيضا من الكفر بما سوى الله، الكفر بما سوى الله. فالتوحيد يجمع بين إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم الإشراك به، ولهذا ما تجد آية تأمر بالتوحيد إلا وهي تنفي الشرك وتنهى عنه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم إلا أمة تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإذا من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد من الإيمان بالله جل وعلا، لكن لا بد من الكفر بالطاغوت، أي إنكاره وجحده. ورأس الطاغوت الشيطان، رأس الطاغوت الشيطان كما قال العلماء. وأصل الطاغوت من الطغيان وهو كل من جاوز الحد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: ورؤوس الطواغيت أو رؤوس الطاغوت خمس: الشيطان والساحر والشيطان ومن دعا الناس لعبادته ومن عبد من دون الله وهو راض والسحر ومن يحكم بغير ما أنزل الله ومن يحكم بغير ما أنزل الله على التفصيل الوارد المعروف عند أهل السنة وذكرناه غير مرة وهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن هذا الحكم أصلح للناس من حكم الله أو أنه مثل حكم الله أو أنه مخير بينه وبين حكم الله فهذا يكفر إذا كان الإنسان يطبق قانونا وضعيا وقانونا سنه وقننه الكفار ويرى أن هذا القانون أفضل من حكم الله أو هو مثل حكم الله أو هو مخير إن شاء حكم بحكم الله أو بحكم آخر هذا يكفر عند الله جل وعلا وإن صلى وزكى وحج وذكر واستغفر وزعم أنه مسلم إلا إذا تاب فمن تاب تاب الله عليه كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أصرفوا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فقد استمسك بالعروة الوثقى كلمة التوحيد لا إله إلا الله قيل العروة الوثقى هي لا إله إلا الله وقيل هي الإيمان وقيل هي القرآن وقيل غير ذلك وقيل الحب في الله والبغض في الله وكلها ترجع إلى معاني متقاربة والأصل أنها لا إله إلا الله فهي العروة والرفعة والشيء العالي الوثقى أي الوثيق الذي يربط عليه ويوثق فإنها عروة عظيمة قوية لا تنفصم أبدا لا تنفصم أبدا وهي التي تبقى ولا تنقطع قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ليش؟ لأنه تربطهم هذه القوة هذه القوة هذه العروة لا انفصام لها لا انقطاع أما الأسباب الأخرى فتنقطع وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم ماذا؟ الأسباب أما سبب الإيمان والتوحيد وكلمة التوحيد فلا ينقطع ولهذا قال إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا بآياتنا مسلمين وقال جل وعلا وأتبعناهم في إلحاق الذرية والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم فعروة الإيمان لا تنفصل وتبقى فيشفع الأبناء في الآباء ويشفع الآباء في الأبناء ويشفع أهل التوحيد بعضهم في بعض ويشفع الصالحون أيضا ويشفع المصلون في صلاتهم الجنازة على الميت فعروة الإيمان وكلمة التوحيد قوية لا تنفصم أبدا لا انفصام لها والله سميع عليم والله سميع عليم سميع بما تقولون عليم بعباده سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولعل نكتفي بهذا الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يوفقكم.